الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام وين كان في أنه إجراء البراءة في الشبهات الحتمية قلنا مشروط بمن؟ بالفحص. لكن إذا واحد ما فحص وأجرى البراءة قلنا نتكلم كلامين في مقامين. كلام الأول أنه معاقب هذا الشخص وما معاقب. كلام الثاني عمله صحيح أو ليس بصحيح. أما المقام الأول إيش قلنا؟ قلنا المشهور إيش قالوا؟ قالوا هذا الشخص لما يجري البراءة ويأكل لحم الهدهد إذا كان حرام واقعا يعاقب، ليس بحرام واقعا لا يعاقب. فلما إذا قلنا دعوة يا بعدين انتهينا علما إلى الدعوة الثانية وهو ماذا؟ أنه إذا كان حرام واقعا يعاقب. قلنا ليش؟ لأجل أنه ارتكب حرام بعد، ارتكب حرام بعد، ليش بعد ما بيه ارتكب حرام؟ تقول لي شاهد أنه هذا جاهل ما يدري خطية، هذا جاهل. قلنا الجاهل ليس بعذر عقلا هنا ولا شرعا. عقلا لأنه ملازم، الشارع المقدس يأتي ويقول مولانا تفضل لحم الغدر الحرام عن طريق جبرائيل، لا لا انت افحص، ليش ما افحصك؟ شرعا هم واضح، قلنا مقتضى الجمع بين الأدلة اذا تتذكرون قلنا على انه بلي قبل الفحص غير معذور. زين درسنا جديد من الان سوف يسمع، وقد يؤيد ثبوت العقاب على هذا الجاهل. واحنا قلنا عقاب اكو اذا ارتكب الحرام واقع، اذا ارتكبه كان حرام واقعا قلنا يعاقب، مش قلنا لا وجهل ليس بعذر. قد يؤيد ثبوت العقاب بالإجماع المنقول الدال على أن الكفار يعاقبون على الفروع كما يعاقبون على الأصول، وهي هذه مسألة خلافية. هل الكافر يعاقب على الفروع على الأصول؟ هو يعاقب يعني على بل نفي التوحيد، نفي العدل، نفي النبوة، نفي الإيمان على الأصول، على عدم اعتقاده بأنه يعاقب. لكن على الفروع شلون؟ على ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك الحج، ترك الزكاة، يعاقب مكلف بالفروع أو ليس بمكلف دينا؟ هاي مسألة خلافية. صاحب المدارك رضوان الله عليه رأي أنه ليس بمعاقب على الفروع، ما مكلف بالفروع، مشهور انه معاقب مكلف، لكن صاحب المدارك رأيه لا. اذا جسار ما يصير همات ماذا؟ ابو حنيفة، يعني اجيب صاحب المدارك ايه مقصود ابو حنيفة، هذا هم رأيه. والسيد الخوئي اذا مظل همات هذا رأيه، لكن مشهور على انه ماذا؟ الكافر معاقب. وجعل الاجماع على أنه معاقب، هذا الإجماع أريد نجعله شاهد، إحنا علما شاهد علما نجعله إلى ما نريد أن نقول. إحنا الذي نريد نقوله شنو هو في الدعوة الثانية؟ أن من أكل لحم الهدهد وكان في الواقع حرام أجر البراءة، وأكله وفي الواقع كان حرام أجر البراءة من دون فحص، قلنا يستحق العقاب. مما يؤيد ذلك هذا الإجماع، إذ لو كان الجاهل غير معاقب، إذ لو كان الجاهل غير معاقب فكيف قام الإجماع على أن على أن على أن الكافر على أن الكافر معاقب؟ فمن المناسب أن لا يقول ماذا؟ الإجماع على العقاب، الناس نقول لا يستحق العقاب. قد يؤيد ذلك الشيخ الأنصاري، يجاوب يقول هذا التأييد غير صحيح. ليش؟ إذا الإجماع أقصى ما يدل علينا على أن الكافر حكم حكم من؟ غير الكافر المسلم. كيف المسلم يعاقب لو ترك التكاليف؟ الكافر أيضا لو ترك الصلاة والصوم أيضا يعاقب. لكن في ضمن الشروط الثابتة في حق المسلم. يعني المسلم لو ترك الصلاة والصوم و و و و متى يعاقب؟ لو كان قادرا ولو كان ماذا غير مضطر. في ضمن الشروط غير، ومن جملة الشروط يمكن ماذا؟ لو كان عالما. بعد إذا جاهل لا يعاقب. حينئذ الكافر أيضا كذلك في ضمن هذه الشروط يعاقب. خلاصة أكرر، هذا الإجماع أقصى ما يدل علينا على أن حال الكافر حال المسلم خلافا لأبي حنيفة. فهذا الإجماع أقصى ما يدل على هالمقدار، أن الكافر أقصى حق المسلم، لكن ما يدل على أن الكافر يعاقب ولو كان جاهل. ولو كان جاهل فما قالوا، قالوا يعاقب على ترك الصلاة كما يعاقب المسلم، لكن ما قالوا يعاقب ولو كان جاهلا. لا، قالوا يعاقب كالمسلم، يعني يعاقب كالمسلم في ضمن الشروط التي يعاقب في ضمن تلك الشروط المسلم. فلعل واحد من تلك الشروط ما هي؟ العلم. لعل، فيلزم أن الكافر هم أيضا لا يعاقب إلا إذا كان عالما. فهذا الإجماع ما يدل أن الكافر يعاقب وإن كان جاهلا، هذا لم يصرحوا به. وإلا يلزم مثل عشوائية الكافر من مثلا لعله من المسلم، أن عشوائي هذا لعله بتسامح. فالخلاصة أنه ماذا؟ في الإجماع لم يقول يعاقب وإن كان جاهلا هذا الكافر، قال يعاقب على تلك الفروع، يعني من المسلم خلاص. أما متى يعاقب؟ حتى لو كان جاهل مسكوت عنه. فلعله يعاقب لو كان عالما، أما لو كان جاهلا لا يعاقب. لعله شيء، يعني حطمعك المسلمين في ظن الشروط التي يعاقب على المسلم يعاقب عليها ماذا؟ هذا الكافر. فالخلاصة هذا الإجماع لا يدل على أنه بل مولانا الكافر يعاقب وإن كان جاهلا، نطبق هذا المقدار. وقد يستدل أيضا بالإجماع، يعني من يستدل على أن من أكل لحم الهدهد أجر البراءة من دون فحصين، قلنا يعاقب لو كان حرام واقعا. يستدل يعني على دعوانا الثانية وهي أن الجاهل يعاقب لو أكل لحم الهدهد. قد يستدل بالإجماع على مؤاخذة، يعني عقاب الكفار يعاقبون علينا على الفروع، خلف الإجماع. وفي التأييد شلون؟ احنا نقول بعد مع انهم جاهلون، هذا من عندنا، هذا من عندنا مو من الإجماع، ترى احنا نضمه حتى يصير وجه تأييد. نقول مع ان الكفار جاهلين بنا بالأحكام الفرعية، فإذا يعاقبون هذا يدل على انه ماذا؟ يعاقب الجاهل على ترك للتكليف، مع انهم جاهلون به. وفيه ان الرد هذا ان الإجماع لا ينعقد على التساوي، تساوي الكافر المسلم، لكن في ضمن الشروط، ولعل واحد من الشروط العلم. وفي أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في التكليف بالفروع كالأصول وما أخذتهم عليها، لكن بالشروط المقررة للتكليف. ما نقدر نقول يعني يعاقب وإن كان مضطر وإن كان غير قادر، لا، يعني في ضمن الشروط، ولعل واحد من الشروط العلم. إذا أنهرت الإجماع، وهذا إذا كانت مصر من الإجماع، يريد إشراط العلم بالتكليف أن الإشراط في قلمه وفي حقه كافر. هذا الإجماع لا يدل على نفي هذه الشرطية، هذا أصلا ما يدل على أنه يعاقب لو تمت الشروط. أما لو لم تتم الشروط فلا يدل أنه معاقب، وإلا يلزم المضطر أيضا يعاقب، المسجون أيضا يلزم يعاقب بمضطر أو كافر. هذا الإجماع واحد يقدر يقول لا، بل المصر بيضم الشروط، قول على واحد من ضمن الشروط ماذا؟ هو العلم. نقطة، وقد خالف على أي حال، قلنا السبعة بالتالي أرجع على أصل الموضوع. إيه الله، هاي من مسألة كافر مسلم، نجيب انه كافر، كافر نجيب انه، خلصنا من الاجماع وكافر وغير ذلك. النتيجة شنو صار دعوانا الثانية؟ انه لو ارتكب اجر البراءة وكان حرام هذا الشيء واقعا يعاقب. وفي الصورة الاولى، الدعوة الاولى، شنو قلنا الدعوة الاولى؟ انه لو لم يكن حرام ماذا؟ لو لم يكن حرام يعاقب. هذا عرفنا. اكو كلمة لصاحب المدارك اللي بأمس بينتها انا، ان صاحب المدارك يقول هذا الشخص يعاقب. لو كان لحم الهدهد حرام لكن يعاقب علامه على اكل لحم الهدهد، يعاقب علامه اذا كان حرام واقعان قلنا يعاقب، بس يعاقب علامه. احنا هو قلنا على احنا قلنا على ارتكابه للحرام يعني على اكل لحم الهدهد، لكن قاعد المدارك شي يقول اكو عدة كلمة جملة يظهر منها على انه يقول على ترك التعلم يعاقب، لان التعلم مثلا عنده ينسب الى فعل المدارك شي، ان التعلم واجب نفسي مو واجب مقدمي، واجب نفسي. فاذا واجب نفسي يعني هذا ترك الواجب النفسي، فيعاقب حينئذ على ترك التعلم. هكذا قد ينسب الى صاحب المدارك. وبعض المحققين والمدققين وهو صاحب الذخيرة ملا محمد باقر السبزواري فهم هذا المعنى ايضا من كلام سيد المدارك. هذا المعنى يعني شنو هذا المعنى؟ هذا المعنى السطحي الظاهري، يعني ان العقاب ليس على ذي المقدمة. ذي المقدمة شنو هو؟ الاكل يعني اكل الهدهد، بل على ترك المقدمة. ترك المقدمة شنو هو؟ ترك التعلم، يعني لان التعلم مقدمة اين؟ لترك الحرام، فيعاقب على ترك التعلم على ترك المقدمة. هيك فهمه هذا السبزواري. لكن الشيخ الانصاري يقول انا اقدر اقول مقصوده اخر صاحب المدارك، ليس هذا المعنى السطحي. شنو مقصود؟ ابين، خل اطبق هذا السطر وبعدين ابين شلون. وقد خالف فيما ذكرناه، من خالف صاحب المدارك؟ احنا اللي ذكرناه شنو؟ ان في الصورة الثانية قلنا يوجد عقاب، والعقاب من قلنا على ارتكاب الحرام، على المذكر قد عقاب اكو لكن مو على قبل عقاب اكو لكن على لكن على ارتكاب الحرام، بل على ترك التعلم. فخالفنا في هذه النقطة، لأننا خالفنا في اصل العقاب، فلتفت جيدا. وقد خالف فيما ذكرناه صاحب المدارك تبعا لشيخه الأردبيلي المحقق الأردبيلي، حيث جعل عقاب الجاهلي علما على ترك التعلم. يا بني اسمع على الحرام، قال الحرام هو غافل عنه، ما دام غافل عنه يقبح تكليفه الغافل. هو غافل ما يدري، جاهل ما يدري هذا حرام، شلون يعاقب عليه؟ لقبح تكليفه الغافل، على غافل عن حرمة لحم الهدهد، فإذا غافل كيف يعاقب على عليها؟ هذا الكلام فهم منه بعض المدققين أنه قول أن صاحب المدارك كيف يقول بالعقاب على ترك ماذا؟ ذي المقدمة، على ترك المقدمة يعني على ترك التعلم. دون ذي المقدمة، العقاب مو على ذي المقدمة، على المقدمة، ترك المقدمة على ترك التعلم. يعني فهم هو هذا المعنى السطحي، ويمكن توجيه كلامه. الشيخ الأنصاري يوجه كلام سيد المدارك، يطي فرد معنى عميق، والله شوفوا هذا المعنى عميق اللطيف. بس بي يقول صاحب المدارك ليس مقصوده، نقدر هيك نقول أن العقاب على ترك التعلم، بل العقاب على ارتكاب الحرام، لكن حين ترك التعلم. ها شلون؟ العقاب على الحرام لكن ايش وقت؟ حين ترك ما حين ترك التعلم. قول ما اتهمني، ما اتهمت، اوضح لك اياه بالمثال. يقول الشيخ اوضح لك اياه بالمثال، يقول انا اذا عندي عصير عنبي ما ادري حرام، ما ادري انه حرام، فحين ما اريد اشربه انا غافل عن حرمته. الان النهي بعد ما موجود، الان النهي يسقط، اذ يقبح تكليف الغافل، انا بدعي هذا حلال، فالتكليف الان ساقط، فما يمكن حين ما اريد اشربه. يقول له لا تشرب، لا تشرب، لا لا ما يمكن، نهي بعد ما اقبح لان غافل الان. لكن قبل أن أشرب، حينما توجهت إلى الشريعة الإسلامية توجهت أن هناك إسلام، إسلام يعني شنو معنى إسلام؟ الإسلام عبارة ماذا؟ مجموعة قوانين، أنظمة، تحريمات ووجوبات. في هذا الحين انت شو وقت هذا الحين يصير الإنسان أول ما يبلغ السلام من هو إذا كافر الإنسان يصير مسلم، هذا واضح. أول ما يصير مسلم يتوجه هذا الشيء. هسا إذا هو مسلم من قاعة من أصله، قول مثلا حينما مثلا تقول أنا ما أدري شو وقت يلتفت الإنسان، هسا مثلا نقول أنه يلتفت وقت الذي يصير بالغ، في هذا الحين يتوجه إسلام. أكو شنو إسلام؟ يعني شنو وجوبات؟ طب التفات إجمالي يصير إجمالي مو تفصيلي للأحكام، تفصيلا ليس لأن ما يدري الحرام يا الواجب، بس إجمالا يصير. لما حصل عنده علم إجمالي بوجود واجبات وحرمات يلزم عليه الآن يكون يتعلم، لأن الآن تتوجهت إلى وجود واجبات ومحرمات، سيكون تتعلم. تجي إلمن إلى الحسينية النجفية مثلا، أو تجي تقول يا با شنو مشايخنا أو ساداتنا شنو الواجبات، ما تقولوا لي بالله شنو هي، يا تشتري وسائل الشيعة مثلا إذا تعرف تقرأ أو تفتهم الحكي الموجود وتشوف شلون، سيكون تتعلم. فإذا تركت التعلم، فحينما تترك التعلم تركك لهذا التعلم في آخر زمن يمكن فيه التعلم، في آخر زمن يمكن فيه أن تدرس وتتعلم، راح يؤدي علما هذا تركك للتعلم إلى الوقوع بالحرام إلى ارتكاب بلي تركك للتعلم. بس أقول تركك للتعلم في آخر أزمنة إمكان، مو مثل أنا الآن التفت انتظر بعد دقيقة ساعة ساعتين يوم يومين قد ما يؤدي هذا الى ارتكاب الحرام، لا اخر زمن يمكن بيه التعلم، بحيث بعده ما يمكن التعلم. مثلا اذا تصورنا هيك اكو زمن ففي مثل هذه الحالة في اخر ذاك الزمان اللي بيه تنتهي بيه فترة التمكن من التعلم، حينما تترك التعلم في ذلك الزمان تركك راح يؤدي علما راح يؤدي تركك الى ارتكاب المحرمات. فسيد المدارس في هذا الزمان تعاقب انت في هذا الزمان، وقبل ان ترتكب شرب العصير العنبي ما دام تركت التعلم الان تعاقب على ترك الحج، على ترك الخمس، على شرب العصير العنبي، تعاقب علينا على المحرمة. شو وقت حين ترك التعلم؟ هذا مقصوده. تريد مثال آخر؟ هو مثل الشيخ، أنا أذكر أن الأمثلة تتعوى هو ذاكرة، يقول له ورد الحج أنا مسلم السال الآن، يكون أروح للحج وأعرف الحج واجب، يكون عدد يامن هي القاتلة، لكن آخر أزمنة الخروج إلى الحج، آخر الأزمنة شو هي؟ آخر أزمنة التمكن في ذلك الزمان قبل 6 أشهر من الحاج، ذاك الزمان لأن كانوا يذهبون على الحيوانات. هسه الزمان ماذا أقول؟ آخر طائرة نوتي ولا آخر طائرة أقول آخر طائرة يا يوم هي مثلا يوم ما أدري سبع أسر هذا كذا الحج أقول كذا الحج ماذا أقول إذا لم أذهب معها هذا تركه يؤدي علما الى ترك الحج بالتالي، وان لم يجو وقت الحج بس بالتالي على تركه يؤدي الى ترك الحج 100%. فمن الان انا استحق ماذا؟ اعلاما العقاب على ترك الحج، يعني من الان ماذا يمكن ماذا اعاقب على انه لماذا انت تركت الحج؟ خذوه فغلوه، لكن معاقب حين ترك التعلم، بس علما انا ترك الحج. تريد بعد مثال ثالث ولا انا الشيخ ما يذكره؟ يقول لو فرضنا انا بيدي سهم واريد ان اضرب شخصا، ذاك زيد اشوفه امامي، زيد قاعد اشوفه امامي وانا اعرف ان اضرب السهم كل الزين، أريد أن أضربه الزيد أقتله ما أحبه. فأطلقت السهم. إنسان لمن يهد إيده من هذا الشيء يسمونه ما أدري هذا الشيء يسمونه هذا ما أدري هذا شنو هذا ما أدري شنو لمن ماذا يترك إيده بمجرد أن يترك إيده راح ينطلق ماذا السهم. إيش قد يحتاج مرور السهم إلى أن يصل إلى نحر ذاك ويقتل ذاك. الطرق من بعض المثال دقيقة ولو أقل من ذلك الطرق دقيقة الطرق. يقول حينئذ العقاب شو وقت يصير؟ أنت إذا شخص بسيط عاقبه تعاقبه شو وقت؟ تنتظر تنتظر تنتظر إلى أن السهم ماذا يصيب نحر ذاك ذاك الوقت حينئذ. يو لا بمجرد الانطلاق وإن كان بعد ما وصل السهم من الآن تضربه تقول له لماذا تقتل ذاك مثلا من الآن لا تنتظر. الشيخ يقول من الآن أنا ما أدري من الآن أنا ما أدري همات من الآن الشيخ يقول من الآن الشيخ يقول من الآن سلمنا أنا ما أدري همات. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ نقول سيد المدارك لعل هذا مقصود أنه يعاقب على ترك المقدمة على أكل لحم الهدهد. بس شو وقت يعاقب؟ لا حين أكله ذات الوقت منه ما موجود بل حين تركه للتعلم لا العقاب على ترك التعلم. هذا معنى ترى دقيق. وثم يقول الشيخ رضوان الله عليه وإذا اتضح هذا فنأتي إلى المشهور. نأتي إلى المشهور. المشهور مش قالوا المشهور قالوا العقاب على من؟ نأتي نقولهم أيها المشهور أنتم الذين تخالفون صاحب المدارك خليكم محاكمة بينكم وبين صاحب المدارك. قد تقولون صحيح صاحب المدارك شنو مقصودكم؟ هل مقصودكم حين المخالفة يوجد نهي؟ يعني حينما آكل لحم الهدهد يوجد نهي؟ إذا هذا مقصودكم فهذا نحن لسنا معكم بل مع صاحب المدارك صدق. لأن الآن نهي لا معنى له. الآن أنا غاضب لازم أن يسقط الحق مع سيد المدارك وليس معكم. وإذا كان مقصودكم نهي ما موجود فقط عقابكم نهي موجود أن غاضب بس يعاقب هذا الشخص خب. إذا هكذا تقول حينئذ أسأل العقاب متى؟ حينما يبتدأ بالأكل لا حينما يترك ماذا التعلم. رأيكم ماذا؟ إذا رأيكم حينما يأكل تنتظرون العقاب إلى أن يأكل نحن لسنا معكم. نحن لسنا معكم أيها المشهور. إذ لا معنى لانتظار العقاب إلى حين الأكل وحين المخالفة كما مثلنا بمثال السهم وغير ذلك. وإذا كان مقصودكم يعاقب على على ارتكاب الحرام من دون نهي وش وقت يعاقب؟ حين ترك التعلم هذا نحن معكم. والذي هو احنا نحتمل مقصود صاحب المدارك هو هذا. هذا حصيلة ماذا ترى ماذا الشيخ مطبق العبارة. ايه يعني هيك فسرنا احنا يعني قلنا اذا الانسان يترك التعلم في اخر الازمنة الذي يمكن بها ان يعني هو فعل كما تقولون مو دائما لعله وقد خالف فيما ذكرنا العفو ويمكن توجيه كلامه. والله شوف ترى المطلب هو المعنى الذي بينت العبارة مو غامضة بس هو المعنى في نفسه شوي من هذا المطلب الذي بينته لعله فيه دقة شوف يطلع من العبارة ولا ويمكن توجيه كلامه توجيه كلام صاحب المدارس لأن نقول هذا مقصودة بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة يعني العقاب على ذي المقدمة بس شو وقت بس شو وقت حين ترك المقدمة. وهذا أوضح شلون ثلاث أمثلة. فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما حين الشرب نهي ما موجود قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان لغفلته لكن يعاقب من دون نهي بس شو وقت يعاقب وعين المخالفة حين ترك للتعلم وإنما يعاقب على النهي الموجه إليه قبل ذلك. قبل ذلك عن شو وقت قبل ذلك يعني حين هو يعني فترة أي حين أي خلي أي حتى تكون أوضح أي حين التفت إلى أن في الشريعة تكاليف ما يمكن امتثال تلك التكاليف إلا بعد معرفة ذلك الحين الذي هو حين أنا قلت مثلا البلوغ مثلا، هذا الحين نهي موجود إلى عنده ولا هذا الحين نهي عن شرب الخمر؟ هذا الحين النواهي موجودة لأن يمكن أن يلتفت ويتعلم، فنواهي موجودة. فإذا النواهي موجودة فمن الآن يعاقب على مخال على هذا النهي. أقول الشيخ يعني يقول في هذا الحين نهي موجود عن شرب الخمر عن شرب العصير، النهي يسقط شو وقت؟ النهي شو وقت يسقط؟ بعد ذلك حينما تصيبه الغفلة والذهول ويريد الشرب، حينئذ ماذا؟ النهي سجد. أما الآن النهي موجود يعاقب على مخالفته من الآن يعاقب. فإحنا نقول له إذا كذلك النهي من الآن شلون يصير موجود؟ الآن نهي شلون تقول لسه موجود؟ الآن نهي تقول لأنه التفات ماذا؟ إجمالي. لا بد مو سيري تقول التفات إجمالي موجود، هذا يصحح شنو؟ يصحح توجه النهي. قل إذا يصحح هذا الالتفات الإجمالي يبقى مصاحب للإنسان إلى أبد الآباد إن صح التعبير. الالتفات الإجمالي ما يقول ماذا؟ يزول يعني؟ عادة يبقى ماذا؟ مستمر ويا الإنسان يصاحبه. حينما أريد أتناول العصير هذا الحين ما التفات إجمالي أكو عدي. فإذا الالتفات هو قال الشيخ على أنه حينما يلتفت إجمالا النهي موجود فيعاقب على هذا النهي، على نهي لا تشرب العصيرة. الآن أكو كل النواهي نوجهها إليه، الآن التفات إجمالي أكو، أشوف العبارة هذه، شوف العبارة يقول نهي أكو، وإنما يعاقب إعلان الآخر على النهي الموجه الموجه إليه. شو وقت قبل ذلك؟ يعني قبل الغفلة الذي وشوكت قبل ذلك حين الالتفات الإجمالي، يعني فلم يشوك حين الالتفات الإجمالي أكو نهي. قلت له إذا أكو نهي والالتفات الإجمالي يتهى الالتفات الإجمالي يصاحب الإنسان لا يفارقه، فلازم دامن أكو نهي إلا اللهم إذا لا يصاحبه ويزول وتصيب الإنسان الغفلة بالكلية. لعرف الشريعة الإسلامية ومعنى شريعة وكذا كله يقبل عنه، وهذا نادر التعاقب، كلامه صحيح. على أي حال هذا التعليق التفت لي يا أخي، وإنما يعاقب على النهي الموجه إليه. شو الموجه إلى قبل ذلك؟ قبل ذلك عن شنو؟ أي حين الانتفال، إلى أن في الشريعة قال لا يمكن الانتفال إلا بعد معرفتها. في هذا الحين يا أخي لما يترك المعرفة ترك المعرفة يكون سبب علما للوقوع في الحرام، فيعاقب على الوقوع في الحرام لكن حين ترك التعلم. فإذا ترك المعرفة عوقب عليه، اعلان عليه الضمير يرجع على ترك تقول لي شيخنا هاي تخربطت السالفة، الشيخ لهم صار يقول عوقب عليه ما ترك المعرفة، احنا تفشنا حتى هو ايش قال؟ قال يعاقب على الحرام، هذا يقول على ترك المعرفة. شلون هذا صار؟ شلون يصير هذا؟ اقولك انتظر هنا، عوقب على ترك المعرفة من حيث افضائه الى الحرام. شب التالي الحرام على عقاب شلون يصير؟ على الحرام يعاقب على هذا لانه ادى الى الحرام، يعني عقاب على الحرام. بس ما يحتاج شيخنا هذا التطويل، هيك العبارة تسويها وكذا والا يكون ما ادري كذا يلا نفتهمها زين. فاذا ترك المعرفة عوقب على ترك من حيث افضائه الى مخالفة تلك التكاليف، فالعقاب على ترك التكاليف. اذا ففي زمان الارتكاب يعني لما اشرب العصير لا تكليف، يزول التكليف. ليش؟ لأني غافل لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة، حين ترك المقدمة يعني وهي المعرفة، حين ما أدرك عن قطع التكليف يعني يصير غافل. شالعقاب شو قد يصير؟ حين ما ألتفت إجمالا ذلك الحين وأترك التعلم، في ذلك الحين أعاقب على مخالفة الحرام. ونظيره مثال ثاني فيه من ترك قطع المسافة في آخر إلى الحج يعني في آخر أزمنة الإمكان، إمكان السفر يعني، حيث أنه يستحق أن يعاقب عليه، عليه يعني علينا على ياترك، يعاقب عليه على ياترك يعني ترك قطع المسافة، ترك قطع المسافة. لا تقول لي شيخنا هذا صار على المقدمة، ما أقول لك لا، على ترك قطع المسافة من حيث أنه يؤدي إلى ترك الحاج، يعني بصار على ترك الحاج. حيث أنه يستحق أن يعاقب عليه يعني على ترك قطع المسافة لإفضائه إلى ترك أفعال الحج في أيامها، يعني في أيام أفعال الحج، وقل في أيامه، ولا يتوقف استحقاق عقاب، فبالتالي يصير عقاب اعلاما على ترك قطع المسافه لا بما هو هو، بل لانه ادى الى ترك الحج، يعني بالتالي عقاب على ترك الحج. لكن شو في اقل عاقب على ترك الحج من الان؟ ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور ايام الحج وافعال الحج. اذا اتضح لك مطلب صاحب المدارك ناتي الى المشهور، نقول تعالوا ايها المشهور تعالوا تعالوا تعالوا هنا. فان اراد المشهور لما قالوا الجاهل يعاقب، فان ارادوا يعني يعاقب يعني حينما يخالف نهي موجود، ولاجل هذا النهي عاقب، هذا باطل لان النهي الان ما موجود غافل. فان اراد المشهور توجهنا الى الغافل حين زمان غفلته، اي شنو حين زمان غفلته؟ حين زمان بعد شنو؟ حين غفلته او زمان غفل حين زمان شنو؟ هاي تجمع الظرفين، هذا فيه شيء من الركة. على اي حال فلا ريب في قبحه، هذا قبيح ليش عن غافل كيف يكلف؟ وان ارادوا استحقاق العقاب على المخالفة لكن من دون نهي، نهي ما الى الصنابة، وان لم يتوجه الى نهي حينما هو شرط حين المخالفة، وان لم يتوجه الى نهي وقت المخالفة، حين هذا الناس نقول انتوا تقولون معاقب وان لم يكن نهي فات العقاب، ننتظر العقاب الى ان تحصل مخالفة وموجود العقاب يضبط لمجرد ترك التعلم. فان ارادوا على هذا الشق الثاني مفصل الاستحقاق على المخالفة وقت المخالفة، يعني ننتظر العقاب الى شوكت لما ننتظر مخالفة لا قبل المخالفة، من باب انه بعد المعصية لم تتحقق ننتظر المخالفة، لا بني قبل المخالفة ما موجود لعدم تحقق المعصية، ففيه اذا هذا مقصودكم انه لا يجب ان انسان ينتظر العقاب نظير ما قلنا في السهم عاقب الى ان يقع السهم على نحر ذاك، لا لا وجه له، بل بمجرد الانطلاق صار هذا هو يكفي، ففي انه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة. ليش لا وجه؟ لفيرورة الفعل مستحيل الوقوع لأجل ترك المقدمة، يقول الحاج بعد راح يصير ماذا مستحيل حينما يترك المقدمة فعل مثل الحاج أو قول مثل شنو ترك القتل، هذا فعل، هذا بعد حينئذ ماذا ترك القتل فعل الحاج يصير مستحيل بمجرد ما تركت التعلم بمجرد أن أطلقت السهمة صار بعد ذلك الفعل ماذا ترك الحاج، بعد راح يصير ماذا فعل الحج راح يصير مستحيل، بعد ترك القتل راح يصير ماذا مستحيل، بعد لابد من وقوع القتل لابد ماذا من عدم تحقق الحج لعد ترك المقدمة، ترك المقدمة أنا لما نترك بعد الفعل شو راح يصير، سواء ترك القتل أو فعل الحج راح يصير مستحيل، مضافا إلى شهادة العقلاء قاطب العقلاء ما تقول يقول لا يجب الانتظار، عجيب يا عاقل تقول، يقول مضافا إلى شهادة العقلاء قاطبة كلهم لا تحكي ثلاث خالف ترى فرق مرة ولا مصر عاقل، مضافا الى شهادة العقلاء قاطبة بحسن مؤاخذة من رمى سهما لا يصيب زيدا ولا يقتل زيد الا بعد مدة دقيقة جلت، شهادة العقلاء بحسن مؤاخذة شوكت شوكت بمجرد الرمي. فاذا كان نقصكم هالشوك انه اكو عقاب من دونه لكن عقاب وقت المخالفة نقول لا وجه الانتظار وقت المخالفة، وان ارادوا هذا الشق الاخير، هذا يعني الشق الثاني من الشق الثاني لان الشق الثاني سوى نال شقين، وان ارادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة والعقاب علينا يصير على ما يحصل بعد من المخالفة، بس من الان يصير العقاب فهو حسن لا محيص عنه، إذا مقصود هذا الشق الثالث ويوم إحنا وسيد المدارك مش يقول كنا راح نصير ماذا وحدة واتفاق، لكن الظاهر أنتم أيها المشهور لا تريدون، لا نقول لا تريدون الوحدة نقول لا تريدون هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث مو مقصودكم، مقصودكم يا احتمال الأول الأول الأول شنو هو الأول؟ الأول أنه نهي موجود حين المخالفة، نهي موجود وإن كان غافلا ما هي موجود. هذا الاحتمال الأول. الفقه الأول كان ظاهر كلماتكم منين افهم الشيخ الأنصاري يا أيها الشيخ الأنصاري منين افهمت احنا هالتنقول أنه احنا نقول حين نقول ما هي موجود زمان الغفلة ما هي موجود منين افهمت؟ يقول عرفت ذلك من فتواكم، عندكم فتوى تقولون لو الإنسان صلى في المقصود يدري مقصود كيف يصلي، ما يدري حرام الغته ما يدري. أكو شيء إنسان ذناء ماذا ما يدري الغته حرام؟ أسألت شيء بالغته عن الموضوع جاهل بالحكم. صلاة ماذا قال؟ صحيح فاسدة صلاة فاسدة، هذا جاهل بالحكم. إذا كان نهي ما يوجه إلى الجاهل إلى الغافل عن الحكم عن العرمة لازم هي صلاة تصير صحيحة، مع أنهم قالوا ماذا فاسدة. فلو كان نهي ما موجه مثل الناسي، الناسي للغصبية الناسي للحكم الناسي للحكم صلاة يقولون صحيحة يعني نهي ماكو. أما الجاهل شو يقولون؟ يقولون أكو هكذا صلاة فاسدة، فحكمهم بالفساد دليل على أنه لا موجود. فهذه الفتوى تدل على أنهم يبنون على احتمال الأول. طبق العبارة زين، فهو حسن هذا الاحتمال إذا كان مقصود مستعلي. لكن هذا ولكن بعض كلماتهم أو ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، احتمال الأول. وجه الأول شنو هو؟ يعني أنه نهي موجود للغافل، وهو توجه النهي إلى الجاهل حين غفلته حين عدم التفاته. من وقع المشهور يقولون فإنهم يحكمون بفساد الصلاة، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم. يقول جاهل بالحكم ايه مقصود على انه بناء ليس بحرام، يحكمون على انه ماذا يعني مستدركم غافل. ليش؟ يقولون لان الجاهل كالعامد، وان هذا عم يحتاج هاي الجملة، لان الجاهل كالعامد وان التحريم لا يتوقف على العلم بالتحريم. فهي ما نشغل بيها لو ما تاني جدا الشيخ عاسم، لان هاي من عدك يوم من عدهم، اذا من عدهم بعد ماكو داعي تشغل الأنصار. بعدين شو تقول فيه في الاستشهاد؟ تقول ولولا توجه النهي إليه يعني إلى الجهل الغافل حين المخالفة لم يكن وجه للبطلان. كيف حكمت بالبطلان؟ فلازم أقول نهي حين هذا حكمت بالبطلان، إذا نهي ما موجود لش حكمت بالفساد. فلو كان هاي العبارة منهم بعد ماكو داعي على أنه يا عبارة منهم، لأن جاء الكل عامل وأن التحريم لا يتوقف على العلم به. ماكو داعي بعد أنت تقول اتبينوا في الاستشهاد وهم صرحوا خلنا نتمسك بهذا التصريحهم أن التحريم لا يتوقف على العلم به. وإذا كان من عندك هذا الجيبة ما إلى وجه من عندك التجيبة، شنو الشغل التجيب؟ تقعد تنقل كلامه وأنت من عندك بعد ذلك تجيب حاجة حمل ماذا عليهم؟ انقل كلامه وبين وجه الاستشهاد، قل وجه الاستشهاد لولا توجهنا الى عين المغالبه لم يكن وجه للبطلان. ليش حكمت بفساد الصلاه؟ بل مناسب يكون شيء يصير كناس الغصبيه، شلون الذي انت الغصبيه صلاه صحيحه كذلك هذا يلزم على انه صلاه صحيحه. والاعتذار عن ذلك، قد واحد منكم يقول شيخنا صحيح ما حكموا بفساد الصلاه، لكن شنو لكن؟ ها شنو لكن؟ لكن هذا ما يدل على ثبوت النهي حين الغفلة. ها شلون؟ من أول أقول صحيح حكمه بفساد الصلاة، لكن هذا ما يدل إعلاما على توجه النهي حين الغفلة، بل لعله نهي ما موجود فقط أكو أمر بالصلاة. أقول لك إذا فقط أكو أصحاب من النهي تليش تليش تليش حكمه بالفساد. هندل لعله باب غوضة واقعا، يعني هذا الصلاة من هذا الجاهل في المكان المقصود، وإن كان جاهل بحرمة الغسل بالتالي باب غوضة للمولى، فلأجل البغض الواقعي صارت ماذا؟ فاسدة. لا لأجل وجود النهي. التفتوا جيدا، الشيخ راد يستنتج من الفساد ماذا؟ أنهم يقولون النهي موجود حين الغفلة. هذا شيء يقول صاحبنا، يقول لعلهم حكموا بالفساد لا من باب وجود نهي، لا نقول نهي ما موجود، وإذا نهي ما موجود لماذا الصلاة فاسدة؟ إذا نهي ما موجود فقط أمر موجود ليس الصلاة فاسدة. نقول من باب على أنه ماذا هاي الصلاة مبتغة، لأن وقعت من في المكان المقصود من الجاهل، ماذا؟ من الإنسان الجاهل بالحكم، ومقصر هذا، أنت مقصر بالحكم، لماذا لم تتعلم؟ فالصلاة تقع حينئذ مضغوطة، فإذا كانت مضغوطة لأجل ذلك تقع ماذا؟ فاسدة. هذا وجه الفساد، فالفساد لأجل ذلك لا لأجل ماذا؟ وجود النهي. تطبق العبارة، والاعتذار عن ذلك بأنه يكفي. ترى السبت ذا النسيان فطر راح أبينهن دقيقات، هواي دقيقات، فإنت كنت تضبطهن مثل ما قال أشرح الكلا دير بالك، وإلا بلي. والاعتذار عن ذلك، عن ذلك يعني شنو؟ يعني عن حكمهم بالفساد. يجي واحد منكم يعتذر يقول عنهم، يقول حكموا هؤلاء بالفساد لا لأجل نهي، نهي ما موجود، كيف حكموا بهذا الاعتذار بهذا البيان؟ بأنه يكفي بالبطلان اجتماع الصلاة المأمور بها مع من؟ مع هذا الشيء الذي هو الصلاة المبغوض واقعا المعاقب عليه. فلما الصلاة مبغوض معاقب عليه لأن وقعت من الجهل المقصر. لأجل ذلك صارت فاسدة لا لأجل النهي، ولو لم يكن منيا عنه بالفعل، بالفعل وحين الجهل ماكو نهي، لكن حاكمه بالفساد لأجل هذه المبغوضية الواقعية. بس بالعبارة شورت أنه نقول الصلاة مأمور بيها لكن مبغوضة واقعا، هل يجتمع الأمر مع يجتمعن يومي يجتمعن ابن برك ما أدري كيف يعمر بالمبغوض، فمناسب على أنه أمر أصلا ما موجود، نقول فقط مبغوضا من دون نهي. ترى هذا ما يأثر، أنا قصدي يعني ما أريد أقول على أنه هذا الاعتذار باطئ، لا أقول لمن في تعتذر كلمة مأمور به لجي، قل يمكن أن نقول هذا الصلاة ما ننهي عنها بس أقول مأمور به، لكن مبغوضة واقعا لأجل ذلك تقع فاسدة، فكلمة أمر لجي بل إيه الصلاة هي نفس التصرف. ها مو اتحاد اكو بيناتهم يعني اثنينية اذا تقولون صحيح كما تقولون. ها فهذا بس المفروض على انه مو من هالباب على اي حال بلي. اذا صار البنات تعدد عنوان خلينا نقول اثنينات موجودة. خب اي الحاصل سمع قد. فالخلاصة مولانا بلي. فهذا اذا واحد اعتذار يعتذر شلون؟ اعتذار هذا صحيح ولا؟ شنو اعتذارك شنو صار؟ أنه هؤلاء حكموا بالفساد لا لأجل النهي بل لأجل ماذا؟ أنه مبغوض واقعا. الجواب أولا وثانيا. أما أولا أنت قلت لعله لأجل المبغوضية واقعا حكموا بالفساد، الجواب المبغوضية الواقعية لا تستدعي الفساد، الذي يستدعي الفساد ياهو ها؟ المبغوضية المعلومة، أما المبغوضية الواقعية من دون هذا من دون علم بها، لأن هذا مو عارف أنه اعتذر بالغصب حرام، فالمبغوضية الثابتة مبغوضية واقعية لا تستلزم البطلان، الذي يستلزم البطلان هو المبغوضية المعلومة، وهي ترى في عقلائنا ما هسه أنت إذا واحد قدم لك فرد شيء قال لك على انه تفضل مولانا، اكو بعض الناس من بعض الاكلات يتأذون، اصلا لما تقول له تفضل مولانا هاي الاكلة لما يشوفها يتأذى واقعا يتأذى، اكو واحد يقول على انه اذا سمك مثلا شافه هو يتقيع. خوفي غير السمك هذا ماذا؟ أشياء أخرى ماذا موجودة؟ الحاصل المقصود على أنه سير عقل جاري، لو قدمت إلى فرد واحد سمك قلت له تفضل، بنائي يحب السمك، أنا ما بنائي مع أنه مبغوض إلى واقعة، فهل يحصل التقرب يولا؟ أنا بنائي ترى زين قاعد أسويه، يقول لي شكرا لكن ما أريد، يقول لي شكرا بس لا ما أكل، يتقبل من عندي يولا أصلا يرفض ما دام مبغوض واقعة، ينعاني وصري عليه ليش تسوي شيخنا التمام إلى آخره، لا يتقبل مني ذلك لأني لا أعلم بأن هذا مبغوض، بل لو كنت أعلم أن السمك إليه مبغوض وأقدمه يعني مبغوضية كانت معلومة صحيح تستلزم ماذا؟ عدم التقرب. أما إذا كانت مبغوضة واقعية وبناء على أنه ليس مبغوض بل بناء محدود، فإذا على هذا الأساس لا يستدعي المبغوضة الواقعية ماذا؟ الفساد وعدم الصحة وعدم التقرب، وعسمة عقلية جارية عليه، فهنا أيضا نقول كذلك. انت قلت لحله لعجل مبغوضة الواقعية فالباسي هاي الصلاة حطمه بالفساد، نقول مبغوضة الواقعية لا تفعل الفساد أولا. وثانيا نقول المبغوضية الواقعية لا تستلزم الفساد عندهم، عندهم هم عندهم هم عندهم فرد فتوى. التفت يا أخي للمطلب كل الزين، إذا واحد يقرأ تلك الفتوى يفهم من تلك الفتوى أنهم يقولون أي مبغوضية الواقعية ما تستلزم الفساد. فتواهم شنو هي؟ يقولون لو واحد دخل الأرض المخصوبة وفي أثناء الخروج أراد الصلاة، أثناء الخروج يطلع يصلي، الوقت ضيق يطارد يركض ويصلي، لابد مع الإشارة بعد مع الكذا، هاي الصلاة شنو حكمها؟ يقولون الصلاة صحيحة، والخروج شلون؟ والخروج شلون؟ آثم بي معاقب عليه، بلي بلي بلي بلي معاقبة على الخروج، تعاقب على الخروج لكن صلاتك صحيحة. هذه الفتوى يا أخي تدل أن المبغوضية الواقعية ما تستلزم الفساد. شلون نستنتج من هالفتوى؟ يقدر واحد يستنتج من هالفتوى ولا؟ وجه الاستنتاج هذا يا أخي نقول قالوا بأن الخروج ماذا معاقب عليه، يعني إذا معاقب عليه يعني ماذا؟ يعني مبغوض؟ إذا لو يكون مبغوض شلون معاقب يعني؟ فمع أن هذا خروج مبغوض صلاتي ما لا تكون؟ صلاتي اللي تتحقق بالخروج، لأن الصلاة تتحقق بالخروج، هو عندنا صلاة وعندنا خروج، صلاة وخروج بعد تحقق في آن واحد بشيء واحد، هو خروج وصلاة، هو صلاة في المشي هو صلاة. فلو كان المبغوضية الواقعية تفعل فساد كان ينافي حكم الفساد الصلاة مع المحكم بالصح، والحال المبغوضية الواقعية أكو ذكرينة ماذا حكم بالإثم. هالاستنتاجات التفت لها كل الزين، نطبق مدفوع هذا الاعتذار بوجهين، مضافا اولا يريد ان هذا الاعتذار في نفسه غير صحيح، مبغوضية الواقع لا تفعل فساد، مضافا الى عدم صحته في نفسه، يعني انا بينت انا مبغوضية الواقع بنفسه ما تفعل فساد، بانهم هذا ثانيا، بانهم هذا ثانيا عندهم فتوى تدل على ان مبغوضية ما تفعل فساد، ما هي تلك الفتوى؟ مضافا بأنهم مضافا إلى عدم صحته في نفسه بأنهم صرحوا مدفوعا بأنه يعني بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة، صحة صلاتك وقت حال الخروج عن المغصوب عن الأرض المغصوبة صلاة صحيحة، ليش؟ قالوا لأنه ما أكون، بس في نفس الوقت ليش؟ قالوا وإن كان آثما بالخروج، إذا آثم بالخروج يعني مبغوض منه، أمرنا ما أكون مبغوض، فإذا مبغوض الصلاة ماذا؟ مع ذلك قالوا صحيح، فينزل على أن المبغوضية ما تستلزم الفساد إلا أن يفرق، هذا غد يأتي إن شاء الله.